لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، عرفنا في المرة الأخيرة من كتاب فضائل الصحابة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من فضائل عمر رضي الله عنه. باب من فضائل عمر رضي الله عنه. قال عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على سريره، فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع. قال: وأنا فيهم. قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. قال: فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل ما عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال: فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. قال: باب من فضائل عمر رضي الله عنه. لا زال الحديث حول فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وسبق الكلام عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه. والأحاديث التي يذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى ويبوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحقيقة هي بعض ما جاء في فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أحسن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في لفظ تبويبه، إنه يقول: من فضائل فلان، من فضائل فلان. وهذا للإشارة إلى أن ليست هذه الأحاديث كلها تجمع فضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. وأما ما ذكره في فضل عمر في هنا في المختصر، فقد ذكر ثلاثة أحاديث من الأحاديث التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. قال في الحديث الأول عن ابن أبي مليكة قال، وابن أبي مليكة هذا من التابعين، وأدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدرك كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يحكي هذا الحديث يقول: سمعت ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره. ابن عباس يحكي يقول: أنا سمعت عمر بن الخطاب قال، ابن عباس يعني، وضع عمر بن الخطاب على سريره. على سريره يقصد على نعشه، والسرير هنا يعني النعش، أي لما طعن عمر رضي الله عنه، إذ طعنه المجوسي لعنة الله عليه وقبحه الله عز وجل، طعن عمر رضي الله عنه فقتله وهو في الصلاة. فيقول ابن عباس: وضع عمر بن الخطاب على سريره، يعني على سرير الموت. قال: فتكنفه الناس يعني أحاطوا به يدعون ويثنون ويصلون عليه. يدعون لعمر ويثنون يعني على عمر رضي الله عنه، ويصلون عليه. وظاهر الكلام أنه كان قد فارق الحياة وجهز للدفن رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيه. قبل أن يرفع يعني إلى قبره، أي قبل أن يرفع نعشه إلى قبره. قال وأنا فيهم، يعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكان شابا ابن عباس رضي الله عنه، ربما لا يعني يجاوز 30 من عمره في هذا الوقت. قال وأنا فيهم، قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. فلم يرعني يعني لم يفجأني الأمر إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. قال فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال فترحم على عمر، يعني دعا لعمر بالرحمة، وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يعني علي يثني على عمر رضي الله عنه هنا بأن ما يوجد هناك إنسان يعني في الناس يرجو علي رضي الله عنه أن يلقى الله عز وجل بمثل عمله، يعني مثل عمر رضي الله عنه. يعني علي رضي الله عنه يتمنى أن يلقى الله عز وجل بمثل عمل عمر رضي الله عنه، وهذا ابتداء فيه شهادة من علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، على خلاف ما تدعيه الشيعة والروافض على الخصوص الذين يزعمون أن هناك عداوة بين علي وبين عمر رضي الله عنهما أجمعين، وأن عمر ظلم عليا وأخذ الخلافة منه هو وأبو بكر وغير ذلك من الأباطيل التي يسبون من خلالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه لما يعني كان من علي رضي الله عنه مثل ذلك، أي هذه الشهادة، كان ذلك دليلا على عظيم العلاقة التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك. وهذه تزكية أخرى من علي رضي الله عنه لعمر، وإن كنت لأظن، يعني هذا الظن يعني الظن الذي يعتقده، الظن ليس مجرد شك، إنما هو يظن هذا ظن غلبة أن الله عز وجل سيجعله إن شاء الله بإذن الله مع صاحبيه. وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي وذاك أني كنت، أي هذه علة تزكيتي هذه، أني أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. فهذا الحديث فيه ابتداء فضيلة يعني الشيخين، فيه ابتداء فضيلة عمر رضي الله عنه، إذ أثنى عليه علي رضي الله عنه بمثل هذا الثناء العظيم، وهو ممن زعم خصوم عمر أنه عدوا لعمر، والحقيقة على خلاف قولهم. وفيه كذلك فضيلة الشيخين، أي في الحديث فضيلة الشيخين أبي بكر وعمر، فإذ أنه قال كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، فهذا فيه فضيلة الشيخين بكثرة ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شهادة علي رضي الله عنه للشيخين. ثم ذكر حديثا آخر أيضا في فضل عمر، قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. هذا حديث آخر فيه فضيلة أخرى لعمر رضي الله عنه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم، أي هذا منام رآه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رأيت قدحا أوتيت به فيه لبن فشربت منه. قدح يعني أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيه لبن. قال: فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري. شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى أثر ذلك في أظفاره في المنام، يعني كأن يخرج من أظفار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، وهذا إشارة إلى تشبعه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، يعني ما تبقى في القدح أعطيته لعمر في المنام. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تؤول هذا المنام؟ قال: العلم. ويقصد أو يقصدون بقولهم فما أولت ذلك ما أولت اللبن في المنام وما تعلق به. قال: العلم. وعليه قال أهل العلم أن اللبن في المنام تفسيره إما الموت على الفطرة وإما العلم، وإما العلم حسب ما يأتي في المنام. وتفسير اللبن بالعلم قالوا لاشتراكهما في كثرة النفع وأنهما سبب الصلاح، يعني وجه الاقتران اللبن في بالعلم إذا رؤي في المنام. قال العلماء: لاشتراكهما في كثرة النفع، العلم عظيم النفع واللبن عظيم النفع، فكما أن اللبن هو غذاء الصغار وغذاء الأبدان، العلم غذاء القلوب والأرواح. ولذلك من رأى في منامه أنه يشرب اللبن فهذا خير، يعني يستبشر بذلك، هذا خير، لأنه بذلك يرى في من يعني تعبير هذا المنام أنه يزيد علما أو نحو ذلك. فاللبن في المنام في جملته شيء مبشر وطيب. كذلك كمسألة القميص، الذي يرى قميصا سابغا يجره، أو يرى نفسه يعني يلبس قميصا سابغا، أو يرى له يعني من غيره أنه يلبس قميصا سابغا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر أيضا رضي الله عنه وعليه قميص يجره، عليه قميص يجره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأويل ذلك بأنه الدين، أنه الدين. وهذه بشارة أخرى لعمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك له وهو القميص الذي يجره، وأوله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدين. وعليه يقول علماء التعبير: من رأى أنه يلبس قميصا يجره في المنام فهذا خير، وهذا علامة على يعني زيادة الدين. وأول جر القميص، جر القميص بالآثار، فكما أن القميص إذا كان يعني سابغا طويلا يجره الإنسان يترك آثاره في الأرض، هذا شيء معلوم، سيترك آثاره في الأرض. كذلك الإنسان الذي عنده دين عظيم فآثار هذا تظهر من بعده، تظهر من بعده ومن بعد موته ونحو ذلك. ولذلك القميص السابغ الذي يجره الإنسان في المنام هذا يؤول بالدين، والجر يؤول بالآثار الجميلة والحسنة في المسلمين لسيما بعد وفاته، لسيما بعد وفاته. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. فهذا الحديث فيه عظيم دين عمر وعلمه، هذا الحديث فيه عظيم دين عمر وعلمه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. والحقيقة أن ما جاء في فضائل عمر كثير جدا، ومما يتعلق بهذا المعنى وهو يعني عظيم دين عمر رضي الله عنه، ما جاء أيضا في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر يوما: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الفج الطريق، يعني ما رأك الشيطان سالكا طريقا إلا وأخذ طريقا آخر. العلماء منهم من يؤوله على ظاهره، ومنهم من يؤوله على المعنى، ولعل هذا أقرب والله أعلم. على ظاهره يعني المعنى الحسي، أنه إذا دخل عمر في طريق في شارع فالشيطان يسلك طريقا آخر، يترك هذا الشارع وهذا الطريق ويسلك طريقا آخر. على المعنى الآخر وهو الأقرب والله أعلم، المعنى المعنوي، وهو أن دين عمر وقوة عمر في الدين تجعل الشيطان بعيدا عن أن يحاول أن يفسد عليه دينه وعليه. فإذا شرع عمر في أمر فالشيطان يصعب عليه أن يسلك إلى عمر فيه، يصعب عليه أن يسلك إلى عمر فيه. نعم. ومن مبالغات بعض الناس أنهم يعني يذكرون حديثا فيه طبعا نظر، وهو أن عمر رضي الله عنه لما مات ودفن في قبره جاءه الملكان ليسألانه، فإذا هو الذي يسألهما: من ربكما وما دينكما وما الرجل الذي بعث عليه؟ وهذا خطأ يعني، وهذا يعني غير صحيح. وإلا فسؤال القبر هذا أمر محتم على كل إنسان، ما هذا سؤال القبر هذا أمر محتم على كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لا نجا منها سعد رضي الله عنهم أجمعين. ثم ذكر حديثا آخر أيضا في فضل عمر، قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر، أو في أسارى بدر. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. وهذا ابتداء من عظيم أدب عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذ عبر بهذا التعبير الذي يدل على عظيم أدب مع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وافقت ربي، مع أن الموافقة كانت من الله عز وجل لرأي عمر، يعني عمر قال رأيا فكان بعد ذلك الوحي يوافق رأي عمر، لكن عمر من عظيم أدبه وتواضعه وصحيح عقيدته من أن كل أمر يعلمه الله عز وجل قبل أن يكون، قال: وافقت ربي في ثلاث، يعني هذه الأمور أنا تكلمت فيها فإذا بي الوحي ينزل يوافق رأيي. قال: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. أما مقام إبراهيم فإن عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو أن يكون المقام موضع صلاة للناس، ويرجو أن يكون له يعني في نفوس الناس مكان يصلون عنده، وهذا لتعظيم يعني آثار إبراهيم عليه السلام التي تدل على اتباع ملته اتباع الحنفية التي جاء بها. فينزل القرآن يوافق رأي عمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب أيضا كان الناس يدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما خالطن الناس أثناء وجودهم، فربما قدمت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الطعام أو نحو ذلك، بل وربما خرجت المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطريق، فإذا عمر رضي الله عنه كما كان الأمر مع سودة، وكانت رضي الله عنها عظيمة البدن، فكان عمر يتمنى أن لو أن الله عز وجل جعل حجابا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على حجاب سائر النساء، يزيد على حجاب سائر النساء، أي أن يحجبن بالأبدان وكذلك بالصورة إن صح التعبير، يعني أن تستر الأبدان عن الناس كما هو سائر الستر لسائر النساء، وأن يمنعنا عن نظر الناس إليهم ولو كنا كذلك متسترات بالحجاب ونحو ذلك. فأنزل الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، جعل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم حجاب زائد فوق الحجاب الشرعي العام لسائر نساء الأمة، وهو حجاب الجدر، يعني لا يجوز مخالطة أصحاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرة الحديث إليهن من غير حجاب يفصل الرؤية بينهم وبين الناس. وأما الكلام في أسار البدر فإنه باختصار لما نصر الله عز وجل المؤمنين في بدر وأسروا، أي المسلمون أسروا 70 من المشركين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أمرهم ويشاور بعض أصحابه، فشاور أبا بكر رضي الله عنه وشاور عمر، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كان رأيهما أخذ الفدية من الأسارى وإطلاقهم بعد ذلك، وكان رأي عمر رضي الله عنه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم الأسارى ولا يتركهم، وذلك لأجل أن يجعل في قلوب الكفار خوفا ورهبة من أن يقدموا بعد ذلك على مهاجمة المسلمين. فلما كان ذلك مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي أبي بكر وقبل الفدية ورأى الفدية يعني مع أبي بكر. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر موافقة لرأي عمر، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن يعني إنه الكفار يهابونه ويخافون منه ومن أتباعه، ولذلك كان قتل هؤلاء 70 أولى من باب إرهاب غيرهم من الكفار والمشركين لأجل أن لا يجترئوا على المسلمين، فكان ذلك موافقة لرأي عمر. وهذا في الحقيقة كله موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمر، وهو أيضا تزكية وفضيلة لعمر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم محدثون، قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمته منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قد كان يكون في الأمم محدثون، قد كان يكون في الأمم محدثون. المحدث هو الذي يلهم يحدث، يعني يلهم من الله عز وجل بما يشبه الوحي وليس وحيا، فإنه يلقى في نفسه ما يلقى بما يشبه الوحي، فهذا يعني محدث من الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. فعمر رضي الله عنه محدث هذه الأمة، ملهم هذه الأمة. ولذلك هذه الموافقات كلها من هذا، أن من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أنها عمر رضي الله عنه محدث ملهم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يعني من زيادة الفائدة أن موافقات عمر رضي الله عنه لم تكن محصورة في هذه الثلاث، في هذه الثلاث لا، بل هي أكثر من ذلك. موافقات عمر لم تكن محصورة في يعني هذه الثلاث، بل هي أكثر من ذلك. فإن من موافقات عمر رضي الله عنه، طيب ما الجواب على يعني ما ربما يرد يقال كيف هو عمر هو رضي الله عنه الذي قال وافقت ربي في ثلاث؟ فالجواب على ذلك أن هذه اللفظة ليس فيها نفي زيادة الموافقة، ليس فيها نفي زيادة الموافقة، هذه هو يخبر عما وافق ربه فيه، لكن لم يحصر. وعليه لو قال مثلا لم أوافق ربي إلا في ثلاث كان هذا حصر مثلا، إنما هو قال وافقت ربي في ثلاث وذكر الثلاث، فهذا ليس حصرا ولا يدل على الحصر ولا يدل على نفي زيادة، ولعل الزيادة تكون بعد ذلك يعني بعد هذا القول. ومما ثبت في ذلك من هذه الموافقات منها طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي على المنافقين، ألا يصلي على المنافقين. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، فعمر رضي الله عنه كان منزعجا وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الصلاة عليه، وكان يريد أن لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، فكان يقول سأزيد على 70 مرة، وهذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن أوحي إليه في المنع شيء. فلما كان قول عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني مجادلته مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إن صح التعبير، أنزل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا وافق فيه عمر ربه سبحانه وتعالى. وأمر آخر وهو من أشهر الأمور التي وافق فيها عمر رضي الله عنه ربه، وهو أمر تحريم الخمر، وهو أمر تحريم الخمر. فعمر رضي الله عنه كانت الخمر يعني مباحة، فكان عمر رضي الله عنه كثيرا ما يقول ليت الله عز وجل يجعل في الخمر أمرا، أو يعني يجعل لنا في الخمر أمرا حاسما أو كلمة نحوها. وذلك أنها حرمت على يعني مراحل، مرحلة الأولى ذم من غير منع، هو قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلم يكن هناك تحريم، إنما هناك إشارة إلى ما فيها من الإثم والضرر ونحو ذلك. ثم كانت المرحلة الثانية وهي قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وهي تحريم شرب الخمر قبل الصلاة حتى لا تؤثر على الصلاة. فكان عمر يقول ليت الله يجعل في الخمر شيئا يعني حاسما أو كلمة نحوه، فأنزل الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فنزل تحريم الخمر والبت في ذلك. فكان ذلك من موافقات عمر أيضا رضي الله عنه. ومما وافق عمر أيضا ربه سبحانه وتعالى هو ما جاء في قوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لما أكثرنا على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة على قول بعض المفسرين، أو على قول آخر لما يعني أسأنا في التصرف في أمر الغيرة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما شاعت الغيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصارت ربما سبب للشحناء. فقال عمر رضي الله عنه لهن: عسى ربهم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فلما كان ذلك أنزل الله عز وجل الآيات بلفظ يوافق لفظ عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، إلى آخر الآية. فهذه موافقات عمر رضي الله عنه، وهي من أعظم ما يدل على فضل عمر وفضائل عمر ومناقب عمر رضي الله عنه. وإلا فعمر رضي الله عنه لو يعني شئنا أن نتحدث عن فضائله ومناقبه فإننا في الحقيقة نحتاج إلى ساعات طوال، بل هو أكثر الصحابة رضي الله عنهم من ذكر أو روي في حقهم يعني الروايات في الفضل والفضائل، وجاء في حقهم من الفضائل أكثر من سائر الصحابة لأسباب كثيرة جدا، من أعظمها ما كان من طبيعة عمر رضي الله عنه في قوته وشدته في دين الله سبحانه وتعالى، فكثرت المواقف التي يظهر فيها دين عمر رضي الله عنه. ومنها أن عمر رضي الله عنه كانت فترة خلافته من أزهى فترات خلافات يعني أو يعني الخلافة في حياة المسلمين، إذ أن أبا بكر لم يطول، فإنما يعني أبو بكر مكث نحو سنتين وأشهر قليلة، وأما عمر فمكث نحو يعني 10 سنوات أو زيادة على ذلك، 12 سنة ولا 10 سنوات، 10 سنوات وزيادة. نعم، فكانت هذه المدة مدة يعني فرصة عظيمة جدا لعمر أن يظهر فيها ما يظهر من فضائله ومناقبه، فضلا عن صحبته العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير المواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان في ذات الوقت من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قبل الإسلام، فلما أسلم كان من أعظم الناس دفاعا عن الإسلام، بل في كل موقف فيه خصومة مع غير المسلمين كان عمر أبرز من يظهر في هذا الموقف، حتى اشتهر في ذلك في الأحداث والحوادث. أنت عندما تقرأ الحديث فتجد في الحديث مثلا الحديث فيه عمر أنت تعرف أنه موجود في المكان، فعندما يحدث أي شيء تجد أنت قبل أن تقرأ تجد أن عمر تتوقع أن من الذي سيقوم ومن الذي سيشتد في الأمر؟ عمر رضي الله عنه، لما عرف من شدته وقوته في دين الله عز وجل. ومع ذلك كان من أحب الناس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، وكان من أحب الناس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم شدته عليهم، وده شيء يعني إن صح التعبير يعني اللي بيسموه السهل الممتنع، إن صح يعني هذا التعبير، كان عمر رضي الله عنه شيء كذا سبحان الله سهل ممتنع فعلا، إنه عمر رضي الله عنه كان قوي وشديد جدا على الصحابة، وفي ذات الوقت هم جميعا يحبونه ويوقرونه ويقبلون منه ما يقول ما يفعل رضي الله عنهم أجمعين، وهذا لثقتهم العظيمة في دين عمر، فكان عمر رضي الله عنه مصدر ثقة جميع الصحابة رضي الله عنه. ولذلك نلاحظ أن خلافة عمر رضي الله عنه كانت بولاية العهد، فلم يعترض واحد من الصحابة، لم يخرج إنسان واحد يعترض على هذا، ولا يعرف أن أحدا اعترض على خلافة عمر رضي الله عنه بعد توليه رضي الله عنه، وأن أبا بكر رضي الله عنه ولاه يعني بالعهد بعده لعظيم دينه وعظيم علمه بحب الناس له وثقتهم في دينهم. ولذلك عمر وما أكثر مواقف عمر في الحقيقة، بل يعني صار الناس وعامة المسلمين إذا ذكر عمر يقولون يعني في التعبير المشهور عندهم إذا ذكر العدل ذكر عمر، أو إذا ذكر عمر ذكر العدل، مع أن أبو بكر رضي الله عنه أعظم من عمر قدرا فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من الكل قدرا، لكن دائما إذا ذكر العدل يعني تقفز يعني سيرة عمر رضي الله عنه، وهذا لكثرة المواقف الكثيرة جدا التي ذكرها العلماء في سيرته من يعني عدله وحكمه، حتى اشتهرت هذه العبارة التي قالها له يعني رسول يعني أحد قادة الروم أو قادة الكفار، وقيل هو الهرمزان أو نحو ذلك أو ابن الهرمزان، الذي لما جاء يسأل عن عمر في المدينة وعن مقر الخليفة أو الأمير المؤمنين، فلما قيل له هناك عند هذه الشجرة تجده نائما، فتعجب الرجل ونظر إلى ذلك وجعل يقول أمير المؤمنين ينام تحت شجرة، وكأنه يقول يعني أين الحراسات وأين يعني التحفظات والقصور وكذا ونحو ذلك، فقال هذه الكلمة المشهورة على ألسن الناس: حكمت عدلت فأمنت فنمت. فيعني عمر رضي الله عنه من الشخصيات التي يعني وقعها في النفوس عظيم جدا، وأثرها في نفوس المسلمين عظيم جدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والشباب خصوصا الحقيقة يعني من باب الفائدة في ختام الكلام يحبون شخصية عمر جدا، ولذلك يعني ننصح إخواننا الذين يعلمون الشباب ويعني يربون الشباب، ننصحهم بأن يعني يعني يكثروا من سيرة عمر في الشباب، مع تنبيه على الجوانب يعني التي ربما يعني يكون الشباب يحبون الموافقة فيها وهي الشدة والقوة ونحو ذلك، مع التنبيه على عظيم فقه عمر مع قوته، لكن كذلك مع عظيم فقهه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مطلوب مع العاطفة والحماسة، مطلوب أن يكون هناك فقه وعلم يضبط هذه الحماسة وهذه العاطفة. نقف على باب من فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.